لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. قال الإمام الشربيني رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته: شرائط وجوب الزكاة. وشرائط وجوبها أي زكاة الماشية التي هي الإبل والبقر والغنم. قلنا المراد بالماشية التي تجب فيها الزكاة هي الإبل والبقر والغنم فقط، ستة أشياء. شرائط وجوب الزكاة في هذه الماشية الثلاثة، يعني ستة أشياء. الأول الإسلام، يعني الكافر لا يخاطب بأداء الزكاة إذا عنده أغنام أو أبقار أو إبل، ما يخاطب. لقول الصديق رضي الله عنه: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. على المسلمين، هذا دليل هنا تجب على كافر، ولأنها تحتاج إلى نية. إخراج الزكاة يحتاج يفتقر إلى نية، والكافر ليس من أهل النية. كما أن الصلاة لا تجب على الكافر، الزكاة أيضا لا تجب على الكافر. فلا تجب على كافر وجوب مطالبة، لا تجب وجوب مطالبة في الدنيا، لكن الكافرون، لكن الكافرين مكلفون بفروع الشريعة يوم القيامة، بمعنى أنهم يحاسبون على ترك الإسلام وعلى ترك الصلاة وعلى ترك الزكاة، لكن في الدنيا لا نطالبهم بدفع الزكاة. وإن كان يعاقب على تركها في الآخرة، لأنه مكلف بفروع الشريعة. نعم، المرتد مستثنى لأنه كان مسلما ثم ارتد، بقي سنوات مثلا ثم رجع إلى الإسلام، يطالب بدفع السنين اللي ارتد، السنين الارتداد يدافع، يطالب بدفع الزكاة في سنين الارتداد. نعم، المرتد تؤخذ منه بعد وجوبها عليه أسلم أم لا؟ بعد وجوبها عليه أسلم، يعني رجع إلى الإسلام أو لم يرجع إلى الإسلام، لكنه إذا لم يرجع إلى الإسلام فماله فيء للمسلمين، ماله فيء. عندك إيش قال في الحاشية عندك الشيخ سلام بعد أسلم أم لا؟ لا، ما علق عليها، لكن لا تعليق آتي في قولي فهو موقوف، لأن ملكه موقوف. الأصح أن ملك المرتد موقوف، الرجع إلى الإسلام فماله ما له، ويطالب بأداء الزكاة. وإن مات كافرا لم يرجع إلى الإسلام، أو قتل كافرا أو مات كافرا، فماله لبيت المال. طيب، مؤاخذة له بحكم الإسلام. لماذا أوجبناها على المرتد؟ مؤاخذة له، يعني المرتد ما يستحق التخفيف لأنه كان مسلما، ومن ثم يقتل إذا لم يرجع للإسلام. هذا إذا لزمته قبل ردته، هذا إذا لزمته قبل الردة، يعني أنه لم يدفع سنة كاملة أو سنتين كاملة، لم يدفع الزكاة ثم ارتد. أما إذا كان يدفع قبل الردة، يعني إذا إذا إذا إذا مر عليه بعض السنوات ما دفع الزكاة ولكن كان مسلم، هو هذا وجه الاستغراب. استغربت إنه كيف نأخذها من ماله الزكاة، نأخذها من وهو مرتد. هذا في حالة ما إنه مثلا وجبت عليه الزكاة ولم يدفع، يعني ما دفع بخلا مثلا سنة سنتين ثم ارتد. فنحن نأخذ السنة والسنتين اللي ما دفع فيها الزكاة حينما كان مسلما، نأخذ الزكاة منه سواء مات مرتدا ولا رجع للإسلام، نفس الشيء. لكن الزكاة إذا يعني في زمن الارتداد، يعني مر عليه سنتان أو أكثر وهو مرتد ولم يؤخذ منه الزكاة ولم يدفع الزكاة، هذا الكلام عليه سيأتي الآن. وما لزمه في ردته، أيوة هذا، فهو موقوف. هو موقوف، هو هذا، أنا فكر على هذا الكلام. نعم، فهو موقوف، يعني ما نقول نأخذ زكاة أو ما نأخذ زكاة حتى تشوف آخرتها معه. فهو موقوف كما هي، إن عاد إلى الإسلام لزمه أداؤها. إذا رجع الإسلام نقول له أنت مر عليك كذا سنة مرتد، ادفع الزكاة. لتبين بقاء لأنه ملكه. تبين بقاء ملكه لأنه إذا رجع الإسلام كأنه لم يرتد يعني. نعم. لتبين بقاء ملكه وإلا فلا يعني مات كافرا فلا نأخذ زكاة من ماله إنما نأخذ المال كله في لبيت المال. والثاني الحرية. الشرط الثاني من شرط وجوب الزكاة في الماشية الحرية، الإسلام والحرية. نعم. فلا تجب على رقيق لأن الرقيق لا يملك شيئا لأن هو مملوك حتى لو سيده أعطاه مبالغ من الأموال أو عليكم السلام ورحمة الله على الشيخ يا مرحبا. الرقيق لا يملك وإن ملك حتى ولو كان مدبرا يعني عتقه معلق بموت السيد أهلا وسهلا الحمد لله ولو مدبرا ومعلقا عتقه بصفة مدبر معلق صفة عتقه بموت السيد أو كان معلق صفة حريته معلقة بصفة إذا جاء كذا إذا قدم فلان إذا جاء رمضان فأنت مثلا حر هذا معلق بالصفة هذا حكمه هذا مثل هذا العبد المدبر أو المعلق عتقه على صفة لا يخاطب بأداء الزكاة لأن المال الذي بين يديه لسيدي ليس له هو وما في يديه لسيدي ومكاتبا ولو كان مكاتبا لأن المكاتب ملكه غير تام يعني طيب لضعف ملك المكاتب إيه؟ لأن المكاتب العبد المكاتب إذا كتب على مبلغ من المال في سنتين أو ثلاث سنوات وجمع مالا المكاتب جمع مالا هو يملك لأنه يبيع ويشتري يملك لكن لا يخاطب بأداء الزكاة لأنه يمكن أن يعجز نفسه يقول أنا لا أستطيع أن أدي نجوم الكتابة ثم فيعود هو والمال الذي عنده أو جمعه ملك للسيد إذا ملكه ضعيف لذلك لا يخاطب ولعدم ملك غيره يعني كما أن المكاتب لا يملك ما بين يديه كذلك سيده لا يملك المال الذي جمعه المكاتب إلا إذا عجز نفسه الآن يملك السيد يعني ما كان هذا مال المكاتب ما كان له مالك ملك حقيقي يعني ملك المكاتب ضعيف والسيد لا يملك في هذه الحالة ولعدم ملك غيره ظن عادي على الرقيق والمدبر وهيك كأنه يعني هو علق الكلام هو قال لا هذا الكلام على المكاتب يعني هذا الكلام على المكاتب يعني كلمة ولي عدم ملك غيره يعني ما تعود على الرقيق والمدبر لا الرقيق ما الرقيق ما يملك شيء بالمرة إيه هو عم يقول ولي عدم ملكه وهو مملوك أما المال الذي عند الرقيق هذا مملوك للسيد يخاطب السيد بدفع المال الذي عند الرقيق أما المكاتب يقول لا تجب عليه الزكاة وإن جاز له الشراء والبيع ويملك أيضا ليش لأنه قال لأن ملكه ضعيف وغيره يعني مثلا السيد ما يملك المال الذي عند المكاتب لأنه يمكن المكاتب يعتق بسبب يعني يؤدي نجوم الكتاب فيكون المال له بعد إذا عتق المكاتب يصبح المال ملكا حقيقيا له ملك قوي ليس ضعيفا يزكي فيما بعد نعم تجب على من ملك ببعض ما إذا كان مبعضا العبد إذا كان نصفه مثلا حر ونصفه عبد فكان يملك يشتري ويعمل في نوبته يعني قس مثل هذا يكون العمل بينه وبين السيد مهايئة أو مياومة يعني مثلا أسبوع له وأسبوع للسيد أو شهر له وشهر للسيد يعمل ففي نوبته كان يملك المبعض نصفه حر يملك إذا جمع هذا المبعض مال زكوي أو بلغ نصابا يزك نعم تجب على من ملك ببعضه الحر نصابا لتمام ملكه إيه لأنه يملك ملكا تاما وبعض. والثالث أما المكاتب لا هو ملك ضائع. والثالث من شروط وجوب الزكاة زكاة الماشية الملك التام. أيوة الملك التام نعم. فلا تجب فيما لا يملكه ملكا تاما فيما يملكه عن الشخص كمال كتابة مثلا مال الكتابة ذكرنا للعبد إسقاطه متى شاء. يستطيع العبد أن يعجز نفسه ويصبح المال ليس له يصبح للسيد. وتجب في مال المحجور عليه وتجب الزكاة في مال المحجور عليه بسبب صبا مثلا أو جنون مثلا أو سبا أو سفه مثلا. هذا سيأتي في بحث الحجر من يحجر عليهم يعني. والمخاطب بالإخراج منه ولي. لكن المجنون والسفيه والصبي لا يخاطبون مباشرة بأداء زكاة أموالهم إنما القائم عليهم ولي أمره هو الذي يخاطب بدفع مال زكاة الصبي. من عند الشافعية من الأحناف ما عندهم ما تجب الزكاة على المجنون والصبي ولأنهم غير مكلفين ساقط عنهم التكليف فيسقط عنهم تكليف الزكاة أيضا. لكن الشافعي يقول هذا الزكاة تجب في المال ما لها علاقة بالشخص والمال موجود. نعم كما يجب مثلا الحج في مال الإنسان والكفارة في مال الإنسان كذلك الزكاة تجب في ماله. ولا تجب في مال وقف مال الوقف ما تجب ولا تجب في مال يعني واحد وقف ايش ولا تجب في مال وقف لجنين وقف لجنين في بطن امه يعني مال وورثه جنين في بطن امه مثلا مات الاب مثلا والجنين في بطن امه ما تجب عليه الزكاة الآن لأنه حتى الآن لم يكلف. حتى الآن الجنين حتى يخرج من بطن أمه فإذا خرج من بطن أمه حيا خطب وليه. أما في وهو في بطن أمه لا يجب إخراج الزكاة من عن ماله يعني بوصية مثلا أوصى لحمل فلانة أو إرث مثلا إذ لا وثوق بوجوده وحياته. يمكن ما يولد حيا أو حتى ربما يكون هذا الحمل حمل وهمي يظن أنه حمل. الناس خيل لهم حتى المرأة نفسها مرات ترى نفسها أنها حامل وربما تتوحم أيضا لكن هو حمل كاذب كما يقول الأطباء. نعم وحتى لو كان حمل حقيقي يمكن أن يموت قبل أن الولادة. نعم. وفي مغصوب ولا تجب الزكاة في مال مغصوب. لا تجب على الزكاة على الشخص عنده مال ولكنه مغصوب أصابته الدولة أو جهة قوية ما يستطيع يعني تخليصه هذا لا يخاطب لا يقال له ادفع الزكاة الآن. لكن إذا استطاع استرجاعه في المستقبل بعد مضي حول كامل أو أكثر من حول يخاطب بإخراج زكاة هذا إذا لم يكن ماشية يعني كان مثلا فلوس مثلا. نعم. أما إذا كان ماشية لا ما حتى لو بقيت سنين لأنه اشترط كما سيأتي لزكاة الماشية أن تكون سائمة وأن يسيمها مالكها أو مأذون المالك. فلو يعني غصبت منه يعني ولو أيام مثلا ثم ردت إليه سقط الحول هذا ما في زكاة في هذا السنة هذه. نعم. وفي مغصوب وضال والضال المال الضال ضائع يعني ضائع يعني لأنه ما يمكن أن لا يرجع يمكن ما يعثر عليه في المستقبل يعني ما يقال أنت مال ضائع يعني ربما يكون مثلا دفن فلوس في مكان وأضل هذا المكان ما عاد يعرف وين رايح ما يعرف وين دفنه أين دفنه فلا يخاطب الآن بإخراج الزكاة عنه لأنه يمكن أن لا يجده ونكلفه بإخراج مبلغ من المال عن شيء قد لا يعود إليه بعد العثور عليه يزكيه لما مضى يزكيه لما مضى. طبعا شيخنا هون في فرق كانوا بين المال وبين الحيوان يعني انه هون الضال ما بيجب عليه زكاه حتى لو وجدوا بعدين. طبعا اذا كان حيوان، اذا حيوان المغصوب والضال أيوة. نعم الضال اذا كان السوم شرط في في في وجوب الزكاه فيه وقد ضل او وصل ما عليه. نعم ومجحود شيخنا في نسختنا هنا يعني شو اسمه وفي مغصوب معطوف على شو اسمه ما وقف لجنين بس هنا ولا أيوة. وتجب في مغصوب ايوه شنو انت عندك لا وتجب لك لكن ليس الآن احنا ذكرنا هذا اي نعم نفس اللي ذكرته اذا وتجب في مغصوب لكن ليس في وقت في زمن الغصب والمراد بوجوبها في هذه المذكورات استقرارها في ذمته في الذمة اذا رجع اذا رجع الضال والمغصوب نحن لا نقول انه لا تجب بالمرة حتى لو رجع اليه المغصوب فإذا قال ولا تجب في مغصوب يعني في حال الغصب وتجب في مغصوب يعني بعد استرداده فهكذا يعني تجب فيه على السنين اللي مضت ولا إيه على السنين اللي مضت يعني. إلا إذا كانت ماشية لا أما إذا كانت فلوس إيه؟ الماشي لا يعني إحنا إذا على فلوس إيه واحد غصب منه مثلا أنا ما في معطوف عطف بدون كلمة إيه ولا وفي مغصوب وفي مغصوب إيه. يعني معناته وفي مغصوب معطوف على أنه لا تجب ولا تجب ها هذا قصدي لا هو عندك شنو قال ولا تجب بس في الحاشية وقال وتجب وتجب في مغصوب في إيه وتجب في مغصوب قال معطوف على إيش لا ما لا مش معطوف الاولى لا تجب على الوقف ما الوقف إيه؟ لجنين هنا قال وتجب في مغصوب وضال الى اخره ومنه المسروق ومنه المسروق يعني استرد قال والمراد بوجوبها في هذه المذكورات استقرارها في ذمته لا انه لا يخاطب بها بالمره حتى لو استردها يعني اذا عبرنا قلنا وتجب في مغصوب اي وجوب استقرار في الذمه اذا قلنا ولا تجب يعني في زمن الإضلال والغصب والسرقة يعني هنا يمشي هكذا يمشي نعم إذن وفي مغصوب وضال ومجحود ومجحود يعني أخذ واحد أخذ منك مثلا مبلغ نصاب مال سلفة مثلا اقترض مثلا منك ثم بعدين قال أنت طالما طلبته قال معنا ما أخذ منك شيء وما عندك شهود بين على ولا بينك وبينه وثيقة وكذا إيه شو ماذا تصنع له نقول لك ادفع زكاة هذا المال هو يعني منكر الأشياء هذا أيضا إلى أن تسترده إذا بعدين تذكر أو كذا نحو ذلك فرد إليك المال تدفع ما مضى وإن استمر على جحوده ما عليك أنت عندك مالك ما عليك زكاة شيخ ولا لم يجحد به يعني أقر فيه أقر إذا أقر هذا له حالة أقر إذا كان قادرا على الوفاء يستطيع أن يعطيك المال ولكن يماطل يعني هكذا يعني لا ما يماطل يعني يستطيع لكن يجوز أنت ما طلبته أو قال إن شاء الله أصبر لي شوي يعني هذا تدفع زكاته الآن كأنه عندك أما إذا كان مثلا معسرا أو مماطلا أيضا حكمه حكم المجحود يعني إذا أدى إليك تدفع الزكاة يفرق بالنسبة للمقير في فرق بين أن يكون موسرا أو معسرا ومجحود وغائب والمال الغائب يعني في بلد آخر يعني قبل أن ما ثم يحتاج إلى من يذهب إذا مسافة طويلة زمن حتى يصل إلى له مال في بلد ثاني غنم مثلا في بلد ثاني وإن تعذر أخذه نعم ولا يستطيع الوصول إليه مثل واحد له مال في بلد الآن في مصر أنا السوريين ممنوعين نروح مصر الآن ممكن يعني يكون له وكيل يعني يستطيع إذا ما يصل إليه ينوب عنه أحد يعني قل لو لي مال في المكان الفلاني تخرج عنه الزكاة يا فلان يعني لكن قديما ما كان في لا مراسلة لا تلفونات ولا هوات ولا أشياء كذا وله مال في بلد ثاني مصر وهذا هو بالكويت أو بالعكس طيب حتى يصل إليه إلى ماله الآن هو واجب فيه إلا لكن لا ليس الآن حتى يصل، يمكن ما يصل إلى بعد شهور حتى يصل إلى ما إلى ماله، فما يخاطب إلا بعد القدرة. يعني من شرط وجوب الزكاة القدرة على إخراج الزكاة بأن كان المال حاضر، أو ربما يكون في مكان الإنسان في مكان ولا يوجد فيه فقراء، عنده مال زكوي تجب فيه الزكاة لكن ما يوجد فقراء، ينتظر إلى أن يجد فقراء. إذا كان البلد هنا مثلا فقراء أو في كم فقير مسافرين مثلا، ينتظر إلى أن يرجع مال، أو ما في ينقله إلى بلد ثاني، يمكن حتى ينقله يحتاج إلى مدة يعني. فلا تجب في الحال يعني، المال الغائب لا تجب زكاته في الحال، إنما تجب عند القدرة على الإخراج. يعني هون الشيخ حتى هون كلمة وإن ترجح إنه كلمة قال وإن، قال وإن وإن وفي مغصوب وضال، يقول وإن معناته لا لا أكمل وإن، يقول وإن تعذر آخر لا لا أنت، وفي مغصوب وضال لازم يكون إن تعذر. لا يقول وإن يعني معناته وإن يعني رجح معناته تجب على المغصوب، يعني لازم يكون تجب في البداية. قال شيخنا في الحاشية أي أخذ كل من الأربعة، الكل من الأربعة. قال قال وإن تعذر أخذه. هو في سيدي كانوا في إشكال ليش أصلا الضال والمغصوب والغائب كل حال يعني يتعذر أخذه، يعني إيش التقييد هذا؟ ما في القيد هذا؟ أي قيد؟ وإن تعذر أخذه إنه تجب وإن تعذر. لا هو قال لا تجب في هذه وإن تعذر أخذ ما ما ما وفي مغصوب هون نحن اختلفنا. أقرأ أقرأ إيش اسمه أقرأ العبارة أقرأ العبارة. ولا تجب نحن قلنا من البداية شيخنا وتجب في مال محجور عليه والمخاطب بالإخراج منه وليه، ولا تجب في مال مال وقف لجنين إذ لا وثوق بوجوده وحياته، وفي مغصوب وضال ومجهود وغائب وإن تعذر أخذه. ما في فائدة يعني، يعني المفروض قل يعني معناته لا ترجح أنه يجي في البداية. لا لا يقول وإن تعذر هو إذا هو إذا تعذر أخذه، يعني إذا تعذر أخذه لا يجي، شنو إذا تعذر أخذه لا يجي، يعني هو على أساس أنه هذه يتعذر أخذها، المفروض يقول إن تعذر، لأنه بعضها بدون بدون مثلا المغصوب قد يستطيع الإنسان أنه يشتكي عليه عند الدولة ويحصل عليه، لكن ما نقول يجب عليه مع أن كمان وإن كلها في إحنا شيخنا نسختنا وتجب في مغصوب وضال ومجهود وغائب وإن تعذر أخذه، يعني هيك أصلح العبارة شيخنا عنده. إيه يعني تصدق بس نفس الشيء وقعنا نفس الإشكال. مغني هنا هذا الأول، الأول اللي هو فيه الأول هو فيه الزكاة. لا فيه الزكاة في الأول، الأول شيخنا ما يستقيم أن نقول وتجب فيها وإن تعذر أخذها، يعني لا يا أخي هو هو يقول وتجب فيها وتجب فيها إيه، إذا مشينا على هذا إذا قلنا تجب في هذه الأشياء بدون لا ولا تجب بدون لا إيه، وتجب في هذه الأربعة وإن تعذر إيه مستقيم النسخة يستقيم، لكن تجب ليس الآن. أيوه هو قيدها في الحاشية ذكر متى إيه زين إيه، أما لا تجب وإن تعذر هاي لا ما ما تمشي مع لا، مع لا تجب لا هو النسخة من غير لا، نسخة الحاشية من غير لا. كويس إذا في خطأ في ال إذا نشيل لا، نشيل لا ونقول وتجب في هذه الأشياء الأربعة إن تعذر وإن تعذر إيه، لكن ليس على الفور، ليس على الفور، إنما بعد إيش؟ بعد رجوع الضال وبعد الوصول إلى المال وبعد الحصول على المغصوب. هو قيدها في الحاشية. قال ولا يجب عليه إخراجها إلا بحضور. إلا بحضور المال. لا صح صح. والآن معناته لا، هو معنى ذلك إنه لا تلغى ولا تجب. يعني وتجب إلى آخره وإن تعذر أخذه. إيه لأنه مع لا مشكل ولا تجب وأنت عذر يعني ما إذن وتجب وأنت عذر أيوة. لكن تجب وجوبا يعني مو ليس الآن يعني إذا زال العذر أو إذا وصل إلى إذا وصل إلى ماله أو رجع إليه. طيب طيب ما عندي لا في لا إيه أصلا معطوفة على وتجب في مال المحيط عليه. طيب مكتوب وفي تابع وإن تعذر أخذه يعني يعني تجب الزكاة في أيوة. هذه في المغصوب وفي مغصوب المجحود والضال والغائب وإن تجب وإن تعذر أخذه. وإن تعذر أخذه الآن يعني نعم. أو الوصول إليه الآن ولكن يعني تستقر في ذمة الشخص المزكي نعم. وإنما يدفع بعد إذا حصل على المال من الجاحد أو من الغاصب نعم. أو وصل إلى المال الغائب تجب نعم. ومملوك بعقد قبل قبضه لأنها ملكت ملكا تاما. وتجب الزكاة في المملوك قبل قبضه بعقد قبل قبضه. بعقد يعني عقد عليه ولكن ما قبضه الآن يعني اشترى مثلا 40 شاة لا ما نقول 40 شاة اشترى مثلا شيء زكوي وعقد عليه ولكن حتى الآن ما قبضه أيوة. وحال الحول تجب فيه الزكاة تجب فيه الزكاة ليش؟ لأنه طالما عقد عليه صار أصبح الملك تام أيوة. طيب نعم. وفي دين إيه؟ لازم من نقد وعروض تجارة. وفي دين يعني تجب الزكاة في دين للمالك على إنسان ما أنت لك دين على زيد من الناس مبلغ زكوي يعني صعب كامل تجب فيه الزكاة نعم حتى ولو كان الدين حتى الآن ما أخذت ولكن هذا مقيد إذا لم يكن مجحود أو مثلا إذا لم ينكره أو يجحده إذا أنكر وجحده تجب فيه لكن ليس الآن. أما إذا كان غير منكور والمدين موسر تجب وجوب على الفور الآن تجب القيد تبع لازم ليش دخل فيه هو يعني لازم وفي دين اللازمة خرج به الدين غير لازم مثل نجوم الكتابة أيوة. نجوم الكتابة دين على العبد لكن غير لازم فالسيد لا يقال له أنت لك دين على العبد بسبب الكتابة أخرج زكاتها الآن لا يمكن العبد يعني يعجز نفسه سيدي مثلا استأجر فلان من فلان بيتا يعني دفع له أوقع عقد دفع له مقدم مثلا سنتين إيه هذه موجودة ذكر قال إذا مضت السنة الأولى يزكي ما حتى يصورونها يقول مثلا أجر دارا للإنسان بمثلا 80 دينار على أساس كل سنة 20 دينار يقول إذا مضت السنة الأولى وجب الزكاة 20 وجب الزكاة 20 20 على المالك نعم فإذا حال الثانية السنة الثانية 40 تجب الزكاة على السنة الأولى والثانية أي نعم وهكذا في موجود في المنهاج هذا عندي السالك قرأناها موجود هي المسألة لأنه كل سنة يدخل في ملكه 20 كل سنة هذا إذا لم يخرج منها لكن لو فرضنا أنه أخرج من 80 ربع إذا كان نصاب يعني إذا كانت نصاب طبعا وبقيت نصابا بأن أخرج من غيرها وبقيت هي أما إذا خرج منها راح تنقص يعني شوية كل سنة تنقص ما عنده غيرها وهيخرج منها يعني فلا تجب على الجميع تجب يعني على حسب طيب وفي دين لازم من نقد وعروض تجارة قلنا الدين اللازم خرج دين غير اللازم كنجوم الكتابة السيد لا يؤدي عن نجوم كتابة العبد يعني كإيش كعروض إيش من نقد وعروض تجارة من نقد يعني فلوس لك فلوس على إنسان أو دينت عروض تجارة مثلا لعموم الأدلة إيه ولا يمنع ولا يمنع الدين ولا يمنع دين دين وجوب الزكاة ولو حجر به وجوبها وجوبها. يعني إذا عندك أموال زكوية وعليك ديون حتى ولو كان هذه الديون تستغرق كل المال الذي عندك, الدين لا يمنع عند الشافعية لا يمنع الدين وجوب الزكاة على المعتمد. في هناك أقوال ذكرها في المنهاج, منها قال يفرق بين المال الباطن المال الظاهر, وفي أقوال أخرى وقيل يمنع مثل بقية المذاهب مثل مذاهب الحنابلة والحنفية. لكن المعتمد أن الدين يعني لو كان عليك مثلا أكثر من هذا المال الذي عليك تؤدي زكاة ما عندك وتؤدي الديون التي عليه. شيخ يعني الحين لو كان شخص أقرض شخص مبلغ نصاب فيحق فتجب الزكاة على الاثنين على المستدين والمقرض؟ إلى المستدين إذا عنده المال موجود عنده ما تصرف فيه تجب الزكاة على الاثنين. هذه في هذه حالة تجي فيها الزكاة مرتين. هذا الدين إذا أقرضت إنسان نصاب وحال الحول وهو عنده ما تصرف به يجب عليك أن تزكي أنت لأنك تملك هذا النصاب, ويجب عليه أن يزكي لأنه هو أيضا يملكه لأنه إذا اقترضه. وكذلك عبد التجارة, عبد التجارة تجب فيه زكاة التجارة عند الحول وتجب فطرته فطرته أيضا فطرة أيضا زكاة. نعم. ولو اجتمع زكاة ودين ودين آدمي اجتمع في مال زكاة ودين آدمي يعني دين آدمي خرج من دين الله في تركة بأن مات يعني مات شخص وعليه في ماله زكاة ودين للناس لأن مات قبل أدائها وضاقت التركة عنه والتركة ما لو أخرج الزكاة والدين ما يبقى يعني أو يبقى قليل يعني من المال ما يكفي إيه يقدم ما ماذا يقدم قدمت على الدين قدمت الزكاة على الدين لأن الزكاة حق المال الزكاة حق المال تجب في المال حتى الصبي تجب عليه الزكاة في ماله ولذلك يقدم زكاة المال على حقوق حق الله إذا كان ماليا تجب فيه الزكاة قبل حقوق العباد تقديما لدين الله تعالى. أما قولهم أن حقوق الله حق الله مبني على المسامحة وحق العباد مبني على المشاحة هذا في غير الأموال غير الزكاة. الحج كذلك إذا كان عليه فريضة الحج كان مستطيعا وعليه ديون ومات أول شيء يخرجون مقدار مصاريف الحج وبعدين يؤدون الدين. وكذلك الكفارات يعني في عليه كفارة مثلا الكفارة أيضا تجي في المال كان اعتق رقبة أو إطعام مثلا يعني هذا في بحث الفرائض يجي من المواريث. نعم. قدمت على الدين تقديما لدين الله تعالى وفي خبر الصحيحين دين الله أحق بالقضاء بالقضاء دين الله حق بالقضاء هذا شطر حديث يعني وخرج بدين الآدمي دين الله تعالى أي قال لو كان عليه زكاة ودين آدمي هكذا عبر هو قلنا يؤدي الزكاة قبل دين الآدم وخرج بهذه العبارة ما لو كان عليه زكاة ودين لله ليس للآدمي كزكاة وحج مثلا فالوجه كلاهما حق لله حق لله فالوجه كما قاله السبكي أن يقال إن كان النصاب موجودا قدمت الزكاة أولا يعني النصاب يعني له جزء بسيط من الزكاة إن كان 40 شاة مثل الشاة واحدة أو إذا كان 121 شاتان والباقي حج فيه ما في معارضة بينهم وإلا فيستويان وإلا إذا كان الزكاة مو نصاب وإلا قال إن كان النصاب موجودا النصاب موجود يعني قدمت الزكاة يعني 40 شات موجودة وعليه حج تقدم الزكاة لأنه ممكن يدفع شات والبقية يحج فيها. لكن لو فرضنا انه ما ادى زكاة والغنم مثلا راحت او الفلوس راحت بعد الحول، يعني دين صار الدين الزكاة عليه، وعليه ايضا حج، قال ايش يخير؟ يريد يؤدي الزكاة، قال يخير، قال يستويان. إيه؟ إن كان النصاب موجودا قدمت الزكاة، إيه، وإذا كان غير موجود إن شاء قدم الزكاة وإن شاء قدم الحجة. يعني كلامه إن كان النصاب موجودا يعني قصده بعد ما وجبت، يعني بعد ما وجبت، إيه بعد ما وجبت لا يزال النصاب، يعني سنة عدت وما أدى زكاة ومات مثلا، يعني هون ايوه شيخنا قصده هو بيقصد انه اذا نقص عن النصاب بعد ذلك، يعني بعد ما وجبت عليه نقص من النصاب ولا كل المال ذهب؟ لا، هو اذا نقص عن النصاب، لا هو حتى لو نقص عن النصاب بعد الحول يؤدي الزكاه على كل حال، اي يؤديها، لكن يؤدي. هنا هل هو بيقصد بهذه المساله؟ يقصد انه لا يزال عنده مال، يعني ان كان النصاب موجودا، يعني بيقصد هل هو يعني بعد ما وجبت عليه الزكاه نقص ماله عن النصاب بعد ذلك، ولا بيقصد المال ذهب كله؟ لا، هو إذا نقص المال بعد ذلك، يعني سنة كان عنده نصاب كامل وبعدين نقص المال، عليه زكاة سنة واحدة بعدين. لكن هو مقصوده أنه لو فرضنا أنه المال ذهب راح، يعني ما في نصاب الآن، ما في نصاب ولا شيء، يعني ما في نصاب، يعني قد يكون أقل، المهم ما في نصاب، ما في نصاب، يعني 40 الآن شات مثلا، إن كان النصاب إذا موجود 40 شاء يقدر، وإلا إذا مو موجود فيستوي، يعني عنده مثلا 35 شاة، إن شاء قد أعطى الزكاة وإن شاء أعطى إيش، لأنه الآن ماله أقل من النصاب الزكاة، وإلا فيستوي. وبالتركة ما لو اجتمع على حي، وخرج بالتركة، أيوة، ما لو اجتمع على حي، على شخص حي. احنا قال لو كان في مال انسان مثلا زكاة حقان او دينان كتركة مثلا، خرج بقول التعبير التركة تقدم، ما لو اجتمع في مال حي، اجتمعت الزكاة والدين او الحقان اجتمع في مال حي ليس ميتا، نعم، ما لو اجتمع على حي، فإن كان محجورا عليه، فإن كان الحي محجورا عليه قدم حق الآدمي، قدم حق المشان حتى يفك عنه الحجر، حتى يفك عنه الحجر، لأنه هو محجور عليه بسبب الديون، إذ لم تتعلق الزكاة بالعين وإلا قدمت، إذا لم تتعلق الزكاة، عفوا، إذا، نعم، إذا لم تتعلق، إذا كانت الزكاة متعلقة مو في العين، إذا بالعين لا تقدم الزكاة، مثلا في عنده حبوب قمح مثلا يعطي منها، يعني هذه لا يقدمها على حق الآدمي. أما إذا كان في الذمة، الزكاة وجبت عليه في الذمة، يعني الآن لا يوجد عنده نصاب زكاة، يقدم حق الآدمي، لأن حق لأنه الآن محجور عليه حتى نخلصه من الحجر، وبعدين نقول له ترى أنت عليك زكاة تأديها العام الماضي أو اللي قبله مثلا. والشرط الرابع، خلينا نتوقف عند الشرط الرابع، دخنا سيدة الشرط، صلى الله عليه وسلم.